بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 56، والحديث عن القرآن الكريم من حيث إنه معجزة باقية أيد الله عز وجل بها الرسول الخاتم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والحديث عن المعجزة إنما يتطلب منا بعض المقدمات القصيرة، ولعل من هذه المقدمات أن القرآن الكريم كما يقول الباحثون ليس دعوة تدعى ويطلب من مدعيها الشهود، وإنما القرآن الكريم إقرار، والإقرار سيد الأدلة. لعله من الكلام الذي يحتاج إلى لون تفصيل، ولا نفصل فيه إلا بمقدار ما تتبين معالمه. أنا حينما آتي لأقول وبين يدي جوهرة أو لؤلؤة من أنفس لآلئ الدنيا، وأقول هذه ليست لي، هنا لا يصح من القاضي مهما كان ولو كان جاهلا أن يقول ما الدليل على أنها ليست لك. كونها بيدي يمكن أن تنسب لي من حيث مالكية، لكن إذا أنا أقرر، وأنتم تعلمون بأن نهاية ما يصل إليه الشرط حينما يحققون في حادث أن يستخلصوا ممن تقع عليه الشبهة أو يظن به أنه فعل ما فعل أن يقول أنا فعلت، ثم ربما طلبوا منه أن يمثل الجريمة. الإقرار سيد الأدلة، وهذا بالاتفاق، وهذا ليس طرحا إسلاميا وإنما طرح عالمي، طرح إنساني. فالإقرار سيد الأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقرآن الكريم لو أنه نسبه لذاته لارتفع به أي مرتفع، ذلك أنه من النفاسة بمكان، حيث تضمن كتاب الله تبارك وتعالى حقائق لا يحيط بها الإنسان من حيث كونه إنسانا، حقائق تتناول ما يتعلق بعلم الأخلاق، ما يتعلق بمدارج أو مسالك تهذيب النفوس، ما يتعلق بالأنظمة التي تشمل كل ميادين الحياة، ما يتعلق بالحقائق العلمية الكونية التي لم تكن حاضرة وقت نزول كتاب الله تبارك وتعالى ولم تكن معروفة. تناول كتاب الله عز وجل التاريخ، وتناول كتاب الله عز وجل المستقبل، وتناول كتاب الله تبارك وتعالى القيم الراسخة الثابتة، وتناول كتاب الله تبارك وتعالى من الحقائق ما فيه صفة الثبوت والظهور واللزوم، ربما تناول بعض الجزئيات، ولكن جل ما في كتاب الله عز وجل من خطوط إنما تناول بها ما يتعلق بالحقائق المستمرة الراسخة. ولعلي لا أبعد كثيرا إذا قلت حينما حدثنا الله عز وجل عن ذاته وعن صفاته وعن أسمائه، جاء الحديث بأجل ما يمكن وأوضح ما يمكن، جاء الحديث عن الله عز وجل من الله تبارك وتعالى مما يخالف كثيرا مما كان عليه أهل الكتاب، التنزيه المطلق، الكمال المطلق، مظاهر الجلال، مظاهر الجمال، الروعة، الرهبة، الهيبة. حينما حدثنا ربنا تبارك وتعالى عما يتعلق ببعض صفاته كالقدرة والمشيئة والعلم، وهذه الصفات كما تعلمون هي صفات إنما من وراء مسألة القضاء والقدر، تلك التي حيرت كثيرا من العقول فجلى قضية القضاء والقدر على أروع ما يكون، لم يلغي إرادة الإنسان ولا قدرة الإنسان، ولم يمحو مسؤولية الإنسان، وإنما تناول طلاقة القدرة، وتناول طلاقة المشيئة، وتناول سعة العلم، ورتب هذا كله على العلم، والعلم كاشف، والعلماء قد تكلموا في هذا. كتاب الله تبارك وتعالى من جملة ما عرض، عرض قضية الربوبية، وأنه الرب وحده سبحانه، وأنه المحيط في الأكوان كلها، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ومن دقائق ما جاء به كتاب الله عز وجل، وأنت ينبغي أن تصغي لما قرر كتاب الله تبارك وتعالى، لا بناء على أنك قد سمعته، من حيث أنك قد سمعته تقول أي شيء في هذا، الشيء في هذا لا من حيث كونك قد سمعته، وإنما من حيث تسمعه الآن وكأنه يتنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم مع البحث ذات اليمين وذات الشمال عن الحقائق التي تناولها قول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. التقسيم الآن قسم الأرض لمشرق ومغرب، ومن يعارض في هذا التقسيم، سواء قل تقسيم جغرافي أو تقسيم اجتماعي أو قل ما شئت، رب المشرق والمغرب، والأرض مشرق ومغرب، والذي يترتب على المشرق والمغرب الشمال والجنوب، الأصل التقسيم النصفي. ثم ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ رب المشرقين ورب المغربين. ربما يقول قائل هذا ما يحتاج إلى كشف، ما يحتاج إلى بحث. لما؟ قال لأنه بالبداهة من له أدنى ملاحظة لظهور الشمس في الفصول الأربعة يجد أن الشمس لها مشرقان ولها مغربان، مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف، ومغرب بالتالي في الشتاء ومغرب في الصيف، لأن حيث تشرق مشرقا سيكون ما يقابله من المغرب. وهكذا قل إذا رب المشرقين ورب المغربين، هناك التقسيم جغرافي، هنا التقسيم فصلي يتعلق بالفصول الأربعة التي تعيشه هذه الأرض. الأدق من هذا، وهذا شأن كتاب الله عز وجل، يعطيك كتاب الله تبارك وتعالى الجملة القرآنية، وكما قال الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى: الكلمة القرآنية مشحونة معبأة، تعطيك معناها بقدر ما يقدر جهازك الهضمي على استيعاب المعنى. كلما اتسعت دائرة معارف الإنسان وقف على كثير من حقائق القرآن الكريم. ورب قائل قال مرة: أنتم تنتظرون حتى يكتشفوا ثم تقولوا هذا في كتاب الله عز وجل. لعل هذا من الصحة بمكان وله أسبابه الكثيرة، ولكن حيث اكتشف المكتشفون فوجدت أن هذه الحقيقة التي وصل إليها العلماء بعد بحث طويل ودرس قد أعنتهم كثيرا، إذا بهذه الحقيقة يذكرها كتاب الله تبارك وتعالى، وقد ذكرت من جملة هذا: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا بيان لدوران الأرض حول نفسها، وبالاتفاق والآية هذه ظاهرت المعنى بعدما عرفنا قضية دوران الأرض، وبعدما عرفنا حركة الجبال بحركة الأرض، وبعد ارجع الآن للأدق من رب المشرقين ورب المغربين. أقصد بالأدق يعني العمق، عمق العمق. ماذا نجد؟ نسمع الله تبارك وتعالى يقول: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. هناك مشرق ومغرب، ثم مشرقان ومغربان، ثم مشارق ومغارب. ابحث انت الآن وتوصل إلى ما توصل إليه العلماء الباحثون في عرق الأرض، تجد أنه ما من متر فوق هذه الأرض إلا وفيه مشرق. إذا ليس الأمر يتعلق بمشرق واحد تقسيم عام كبير، ولا بمشرقين من حيث الفصول، وإنما كل لحظة تشرق الشمس على مكان، وإشراق الشمس متواصل إلى رب المشارق والمغارب. ومن هنا جاءت نبضات كتاب الله تبارك وتعالى. هذه النبضات مع كونها أو من حيث كونها نزلت على رجل أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولم يتصل بأساتذة ولا بمعلمين إلا معلم واحد. إذا نظرنا إلى الحقيقة هو الله تبارك وتعالى الذي علمه، وإذا نظرنا إلى الواسطة رأيناه جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا ما طوينا ذيله في المجلس السابق. نقول حيث يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام الله عز وجل، مع ذلك أنه يقر أنه ليس من كلامه. إذن هنا ما ينبغي أن نقول له الدليل على أنه ليس من كلامه، هو يقول ليس من كلامه. أله كلام صلى الله عليه وسلم؟ نعم له كلام. أكان بمثابة كلام نسبه لله تبارك وتعالى؟ كان كلامه صلى الله عليه وسلم دون الكلام الذي نسبه لله تبارك وتعالى، وقد ذكرته في المجلس السابق لما أذكر لحديث القدسي وهو بين القرآن الكريم وبين السنة المطهرة. إذن المعنى الأول، المعلم الأول أن القرآن الكريم ليس دعوة حتى نطالبه بالدليل، وإنما هو إقرار ويكفي أن يستقبل منه هذا الإقرار علما، ولعل الخاطر يخطر ببعض الصدور ولا مانع من أن يخطر، بل قد خطره بعض العلماء وناقشوه وفحصوه وحللوه، قالوا لعله أراد بذلك أن تعلو منزلته في آن الناس. متى كانت منزلته هابطة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى يدعي هذا الادعاء؟ بل بالعكس تماما، هو عانى ما عانى لأنه قال كلام الله تبارك وتعالى. لن لو أن القوم استقبلوا مباشرة وانبطحوا كما ينبطح الكثيرون في كل العصور المتلاحقة وخاصة عصر الانبطاح العام، قال لو أنهم انبطحوا مباشرة ممكن الخاطر يخطر، خلي يخطر، نحن عندنا الأجوبة عليه أو عوامل رده أو نقضه، ولكن القوم قاوموه لأنه قال هذا كلام الله تبارك وتعالى، وهو كان سيدا في قومه، كان الصادق الأمين، كان مطاعا، كان محبوبا. بل ولعل هذا يعني إن شاء الله عز وجل أن يثبته عبر أقلام كتاب السيرة، جاءوا فعرضوا عليه صلى الله عليه وسلم الزعامة والسيادة والملك والمال والجاه، ولكنه رفض ذلك لأنهم طالبوه بأن يلغي دعوته، وهيهات أن يتمثل صلى الله عليه وسلم وهو لا يقدر على أن يلغي الدعوة التي كلفه الله تبارك وتعالى بحملها. لعلي آتي بالخط الثاني ودون أن أطيل، أن هذا أيضا كنا قد تكلمنا عنه فيما يتعلق بالإعجاز. الإعجاز بعامة هو أمر خارق للعادة، الأمر خارق العادة حينما يأتي من يظهر الله عز وجل على يده المعجزة، المعجزة تصدقه في دعوة. ومن أنفس ألوان المعجزات وأشدها ظهورا وأقواها تأثيرا أن تكون المعجزة من سنخ الدعوة، المعجزة من سنخ الدعوة. ما معنى هذا الكلام؟ أنا جئت فدعيت أني طبيب ماهر، دعوة، طالبوني بالدليل، قل دليلي على أني طبيب ماهر أني أمشي على وجه الماء دون أن أغرق، ومشيت على وجه الماء دون أن أغرق، أتقدرون أن تمشوا على وجه الماء؟ لا يقدرون. إذا معنى ذلك أني قد ظهر على يدي معجزة، هذه المعجزة تصدقني في دعواي، لكن المعجزة هنا ليست من سنخ الدعوة، ليست من سنخها، ليست من جنسها. متى تكون المعجزة من سنخ الدعوة؟ قال إذا قال ائتوني بالمريض، المريض كان بلمسة يخرجه من مرضه إلى الصحة، بلمسة يخرجه من عجزه من شلله إلى القوة، بلمسة يخرجه من موته إلى حياته. وهذا قد أظهره الله عز وجل معجزات على أيدي الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو ماذا قال؟ أنا طبيب ماهر، هل جاءت معجزته هنا من جنس دعوة؟ نعم من جنس دعوة، إذا كان أجرى العمليات عملية وراء عملية وكلها ناجحة، ألا يدل هذا على أنه فعلا طبيب؟ لو مشى على الماء لكانت معجزة، نحن لا نقصه حقا، لكن لو أنه قد أتى بدليل على ما ادعاه من جنس دعواه لدل هذا بدلالات واضحة على أن هذه المعجزة من سلخ كما قال علماء الدعوة. نأتي للقرآن الكريم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه القرآن الكريم وقال هذا كلام الله تبارك وتعالى، وقال وأنت يمكن تتتبع هذا في القرآن عبر آيات كثيرة بينت مقاصد القرآن الكريم، ومن مقاصد القرآن الكريم أن يخرج الله عز وجل به ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إذن القرآن الكريم فيه شفاء وفيه غذاء وفيه دواء وفيه بصائر وفيه حقائق وفيه إمكانات لارتقاء بالنفس البشرية، وفيه أنظمة بالتطبيق العملي لا تسعد البشرية إلا بتطبيق هذه الأنظمة. ربما تجد بعض ألوان السعادة الموهومة أو قوى الحقيقية إذا ما تنكبوا صراط القرآن الكريم، ولكن هي السعادة الحقيقية هي أن تعرف ذاتك، أن تعرف حقيقة وجودك، أن تعرف الوظيفة التي خلقك الله عز وجل من أجلها. حينما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم معجزة ودعواه أنه رسول من الله ومقصده أن يخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، وكان الناس وقتها حتى أهل الكتاب في ضلال أيما ضلاله، الفوضى كانت ضاربة في المجتمع البشري من حيث العقائد ومن حيث العبادات والأخلاق والمعاملات، ويكفي موقف جعفر رضي الله عنه حينما أماط عن وجه الجاهلية لما بين للنجاشي قضية دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يكن العرب وحدهم هم الذين يأكل القوي منهم الضعيف ويأتون الفاحشة ويقطعون الأرحام ويسرقون الجوار، بل المجتمع البشري قاطبة كان بهذه المثابة، ذلك أن الضلالة قد دخلت في عقائد أهل الكتاب. وإذا ضل أهل الكتاب أيمكن أن يهتدي عباد الأصنام؟ لما جاء صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب إذا نظرت فيه هل تجد فيه ما ادعيناه؟ هل تجد فيه بيان للحكم من هذا الوجود؟ هل تجد فيه عرض؟ هذا العرض يأخذ بقلبك إلى رحاب محبة الله تبارك وتعالى. هل يعرفنا كتاب الله عز وجل على الحقائق الإلهية؟ هل عرفنا على أسماء الله عز وجل؟ هل أقام كتاب الله عز وجل الأدلة والبراهين على القضايا التي ساقها؟ هل علمنا المنطق الشرعي في التعامل مع الأدلة والبراهين والمقاصد؟ اقرأ كتاب الله عز وجل وابحث فيما جاء به كتاب الله تبارك وتعالى لترى من خلال البحوث، إذا تكن قادما على أن تصدق هذه القضايا والمعاني مباشرة تجد أنه كل القضايا التي جاء بها كتاب الله عز وجل فيها صفات لازمة منها الشمول والعمق وتغطيه كل حركة الحياة من أولها إلى آخرها، ولم يأتي بقضية يعني ديناصور ما ذكر في القرآن الكريم وأنا أقيم رمزا فقط، وإنما ذكر في كتاب الله عز وجل كل ألوان حركة الحياة وحركة المجتمعات وأسباب النهوض وأسباب السقوط والتاريخ، وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق من باب البحث عبر المستحاثات، كلها دلالات واضحة على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله عز وجل فيه بصائر للجنس البشري لا للعرب وحدهم ولا للعجم وحدهم. إذن جاءت المعجزة القرآنية، والقرآن إنما هو مضمون دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان كما ذكرنا في المجالس السابقة المعجزة إنما هي برهان المضامين التي جاء بها كتاب الله عز وجل، المضامين التي جاء بها كتاب الله عز وجل هي ما تشكل المنهج، فكان منهج له صفة الديمومة، ومن هنا كان للمعجزة أيضا صفة الديمومة، فالمعجزة تحرس وتشد من عضد المنهج، والمنهج إنما هو محمي محفوظا من الله تبارك وتعالى ومؤيد على الدوام بالمعجزة. وهذا لعله من وراء أن الله تبارك وتعالى لم يركز في كتاب الله عز وجل على معجزة واحدة أو لون واحد من ألوان المعجزات، وإنما شاء الله عز وجل أن يظل كتابه المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما نضحي بالحقائق. ويعلم الله عز وجل بأننا لن نكتشف الحقائق الكونية دفعة واحدة، لن تقف البشرية في يوم من الأيام لتقول انتهينا من فهمنا واستيعابنا للكون كله، بل الغوامض، وهذا أقوال العلماء الباحثين العلماء الكونيين، الغوامض أكثر بكثير كثير من الظواهر. يمكن أن نكون قدرينا من حقائق هذا الكون 5%، وأنا مبالغ في هذا الرقم حقيقة. وإذا هناك حقائق مستمرة الكشف، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علمه، وهذا الكون إنما هو مظهر من مظاهر علم الله تبارك وتعالى. إذا إن شاء الله عز وجل أن يظل كتابه سبحانه وتعالى دائم العطاء للمعجزات، هو الذي لا تنقضي عجائبه. يبقى أو تبقى مسألة واحدة فقط نحن بأمس الحاجة إلى ذكرها، لأننا بصدد بيان مظاهر معجزة من معجزات كتاب الله تبارك وتعالى، تتركز في أن كتاب الله عز وجل قد دخل في أعماق النفس البشرية وتناول كثيرا من مكنونات الصدور، تلك الصدور التي كانت تجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنبين وجه الإعجاز في هذا. كما أن كتاب الله عز وجل كما أنه قد تحرك حركة ورائية فدخل في أعماق الماضي يكشف لنا كثير من الحقائق، وأنا أحيل هنا إلى كتاب المالك بن نبي اسمه الظاهرة القرآنية، فيه مقارنة واضحة بين أخذ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام محورا للبحث، وقارن بين ما جاء عند القوم وما جاء في كتاب الله عز وجل من قصة يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم الأجرين. والعجيب، وقد ذكرت هذا مرة، أن سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قد بلغت 11 و100 آية، وسورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء لها 2، سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء 11 و100 آية. ماذا أريد بهذا؟ قال سورة يوسف ركزت على الوجود، لأن يعقوب هو إسرائيل نفسه، ويعقوب والد يوسف عليه الصلاة والسلام، وتناول قصة يوسف قضية بني إسرائيل، يعني أخوة يوسف مع أبيهم يعقوب. أما سورة بني إسرائيل فتناولت في خواتيمها قضية تجميع بني إسرائيل حينما تأتي الكرة الأخيرة، الكرة الثانية، الإفساد الثانية، فإذا بسورة الإسراء تعلن النهاية كما أعلن سورة يوسف البداية، وقد تلاقت السورتان حتى بالأرقام، وهذا أيضا يأتي وجه من أوجه إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. كما تحرك القرآن في الماضي يكشف عن الماضي الذي قلنا إن كثيرا منه قد استأثر بعلمه علماء الكتاب وكانوا يكتمونه حتى عن بني دينهم، ثم تناول كتاب الله عز وجل الحاضر الذي كانت فيه دعوة الله عز وجل تتنامى شيئا فشيئا بناء على نزول المنهج آية آية أو سورة سورة، كما تناول كتاب الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالمستقبل، دخل في أعماق النفوس ونبش ما في هذه الصدور التي أراد الله عز وجل أن يكشف بعض مكنوناتها، تكلم عن الماضي، تكلم عن الحاضر، تكلم عن المستقبل، تكلم عن المكان. هذا الكلام حتى يمكن أن يستوعب الاستيعاب الصحيح لا بد لنا من أن نذكر بحقيقة ما ينكرها أحد إلا إذا كان في أوروبا، ولو كان في أوروبا، طيب إلا إذا كان في الصين، ولا كان في الصين، لأن هذا الذي أذكره الآن حقيقة كونية وليست حقيقة إسلامية بمعنى أنها لا يعتقدها إلا المسلمون. قضية بناء هذا الإنسان، أنا لماذا يظهرني حديث إنسان يحدثني قبل كل يوم عما سيكون في اليوم التالي. متى يظهرني؟ يظهرني إذا لم تكن هناك مقدمات بنى عليها النتائج التي ساقها إلي أو دفعها إلي. ونحن لا نتحدث على هذا النحو، لا نتحدث عن حديث القرآن عن المستقبل بناء على معطيات الحاضر، وإلا كان لون حد، كان لون استراب، كان لون بناء المقدمات النتائج على مقدمات. وما أتى كتاب الله عز وجل بحديث عن المستقبل وهناك ذرة واحدة يمكن أن نفهم منها أو نبني عليها نظرة مستقبلية. لماذا إذن يظهرني؟ قال إذا كان ما يحدثني به في الغد يأتي كما حدثني بحذافيره. واحد. اثنان، إذا لم يكن هناك من الحاضر الذي حدثني به عما حدثني ما بنى عليه نظرته المستقبلية يظهرني. ما؟ قال لأن الإنسان أعطي ببنائه، وهذا يعم كل بني آدم فوق هذه الأرض، أعطاه طاقات. أنا صلتي بالكون الذي حولي، ما الجسور التي أوجدها الله عز وجل فيها والتي أمتد عبرها إلى ما حولي من الظواهر. ما حولي من الظواهر مرئيات ومسموعات ومشمومات ومذوقات وملموسات. إذا هي حواسي أنا، لو أنها تعطلت لأصبحت صندوقا مغلقا لا يصدر عني إلى الخارج شيء ولا أستقبل، لأن أجهزة الاستقبال كلها معطلة. ألا ترى معي بأنه من فقد بصره فقد الألوان كلها، فقد الأشكال كلها، فمن فقد سمعه لا يبقى بين يديه إلا الإشارة بالأصابع، من فقد ذوقه يستوي المر والحلو في حلقه، طيب من اخشوش جلده فصار جلد، ما أقول ثور أنا، جلد فيل، لأنه هي ثور وثوري وثورة، هذه مشكلة. إذن أنا لا يمكن أن أتعامل مع الكون إلا عبر الحواس، هذا متفق عليه، صحيح هذا الكلام. معلوماتي من مصادر معلوماتي ما يأتيني عبر الحواس، أسمع خبرا تأتيني معلومة عبر هذا الخبر، أرى منظرا أختزنه من حيث إنه منظر وأفهمه، وهذه الزيادة تتأتى من علاقة البصر بالإدراك البصري. ما أريد أكثر من هذا. ما الذي يمكن أن نبني عليه؟ قال هل حواسي مطلقة؟ من قال إن حواسي مطلقة يكون قد غلط وكابر. بمعنى قلنا إني لا أرى ما وراء الجدار، لما؟ قال لأن الجدار حائل بيني وبين الرؤيا، لا أرى لا أسمع الصوت الذي يبعد عني بعدا لا يتمكن سمعي من أن يلتقطه. وقل مثل هذا، لو أن هناك رائحة في الشارع الآن أنا ما لي ولها لأنها لا تتصل بشمي، إذا شمي قاصر محدود يعني، وهذا ليس عيبا فيه، لأن المشكلة ألا يكون قاصرا، ترى اختلط كان كثير من الأمور، ولعل الهوس الذي ربما مس بعض الرؤوس من أصادره اختلاط الحواس، يسمع أشياء الأصل ليس لها وجود وبيشوش حقيقة. ارجع معي إلى حقيقة، حواسي هي سبيل الاتصال بما حولي. الأمر الثاني، حواسي قاصرة، إذن معلومات الحواس لا يمكن أن تلتقطها الحواس إلا إذا كانت على مقربة منها أو على مسافة منها أو داخل إدراكها والإحاطة بها. إذا صح منا ذلك أنا ما غاب عني ولم يصلني خبره لا يمكن أن أتعرض إليه. هل أدركت كل التواريخ؟ قال والله ما أدركت إلا التاريخ الذي قرأته، لأن التاريخ خبر حقيقة. المنظورات، هل أنا أحط المنظورات فوق هذه الأرض؟ قال لا. إذن كل ما لم أبصره ما دخل في خزانتي المنظورات أو المبصرات التي خزنتها. يمكن أن أجري قياساتها هنا. إذن غاب عني ما كان حاضرا معي في الزمان وفي المكان لكنه بعد عن تناول حواسي. هذا كله من أجل إثبات أن هذه الحواس لما كانت قاصرة في الحاضرة، ألا يدل هذا على أن يستحيل عليها أن تتصل بأمر ليس له وجود؟ ما الأمر الذي ليس له وجود؟ نتكلم الآن عن وقتنا في مسجدنا فقط. الآن إذا كانت الساعة 10، الساعة 11 لا أستطيع أنا أن أشمها، ولا أستطيع أن أراها، ولا أستطيع أن أتذوقها، ولا أستطيع أن ألمسها. لما؟ قال أنها غير وجود الساعة التي لم تولد بعد، هذه في رحم الغير. إلا إذا دخلت في رحم الغير وسمحت ثم وقفت على أمر ما زال مغيبا، ما لم تبرزه قدرة هو في عالم الغير، وما دام في عالم الغير لا يمكن لحواس أن تلتقي به، لأن الحواس تتصل بالمحسات، والمحسات كل الأمور التي وجدت أما قبل أن توجد، بل المحسات الأمور التي وجدت ولما تزال، لأنها لو وجدت وانقضت وطويت صفحتها أنا لم أتصل بها. إذن أنا محصور ضمن حجب، هذا الحجاب، الحجاب الأول حجاب الزمان، الحجاب الثاني حجاب المكان، وحجاب الثالث حجاب النفس. هل كتاب الله عز وجل تناول هذه الحجب فخرقها خرقا ليس خرقا عشوائيا، وليس خرقا من باب الضرب في الظنون، وإنما خرقا يستحيل، بالدليل يستحيل أن يصل إلى النتائج التي جاء بها كتاب الله عز وجل أي عقل مهما كان عملاقا، بدليل أنه لما حدثنا عن الدعوة، حدثنا عن مصير الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثنا عن مصير أبي لهب وهو عدو من أعداء الرسالة الإسلامية، حدثنا عن معارك تقوم بين دول، حدثنا عن مستقبل هذه الدعوة وأنها سوف تفتح عليها بلدان كذا وكذا وكذا وكذا، حدثنا عن مصير الدعوة من حيث إن الله عز وجل سيمكن لأهل الدعوة، بل حدثنا والدعوة محصورة في شعاب مكة أنها ستقوم معركة، هذه المعركة سينتصر فيها جند الله، مع أنه لم يكن هناك مشروعية للقتال أصلا، ما في مفهوم للقتال مشروع، لا على أنه هناك فريضة، هذه الفريضة هي فريضة الجهاد. ثم بعد ذلك حدثنا، لكان يتصور أنه لون الألوان شد الهمة شحذ العزيمة كل ما شئ، لكن ليس هناك معنى ولا صلة لقضية قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدى وأمر، حتى سيدنا عمر بن رسول أي جمع هذا؟ أي جمع؟ ما دمنا نحن نجلب بالصياط في دروب مكة المكرمة. الربيط الآن بين قوله تعالى ويومئذ يفرحون بنصر الله. كنا لأحد المشايخ الله يجزيه خير، قلنا له في هذه الآية بشارتان مو بشارة واحدة. قال أين البشارتان؟ قلنا البشارة الأولى هي وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يومئذ يوم ظرف أضيف لي إذ منونة، التنوين تنوين عوض يعني هناك جملة محذوفة، هذه الجملة المحذوفة تقدر على حسب السياق، وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ويومئذ يغلبون، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل يعني من قبل الغلب، ومن بعد أي من بعد الغلب، ويومئذ ما الذي سيكون يومئذ؟ يعني يوم يغلب الروم الفرس، وهذا إنباء عما سيكون من مصير معركة هي معارك دارت بين الفرس والروم، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض التفاصيل في هذا، ولكن يومئذ يغلب الروم الفرس، يفرح المؤمنون بنصر الله. هل هنا نصر الله انتصار الروم على الفرس؟ قال لا أبدا، لأن الله عز وجل لما حدثنا عن القتال بين دولتين من حيث إنهما كلاهما على ضلال قال غلبت وسيغلبون، يعني عبارة عن مصارعة، أنت عندك 100 دبابة عندي 110، أنا قوتي أكثر من قوتك، وهكذا أقول ربما تدخل عوامل أخرى. إذا هي صراع، وفعلا صراع. متى نتحدث عن نصر الله؟ إذا كان النصر قد تأتى على يد جند الله. إذا أين جند الله هنا؟ قال حدث الله تبارك وتعالى. والمسلمون في مكة، هذه الآية مكية، أنه سيكون هناك غلبة للروم على الفرس، وسيكون هناك غلبة للمؤمنين على الكافرين. واتفق يوم أن غلب الروم الفرس انتصر المسلمون في بدر، التقى نصر المسلمين في بدر. هذا الكلام ليس يعني ما أحد يستطيع أن يجمع هذا التجميع أبدا من المخلوقات. لما؟ قال لأننا نعيش في حجوبنا، كنا الحجب. أنا ما بطيع أن أخترق حجابي إلا من باب التخرج، يمكن أن أشفح، لكن الإنباءات القرآن الكريم ليست واحدة وليست ثنتان، وليس لأي نبأ من إنباءات كتاب الله عز وجل رصيد من الواقع يمكن أن نبني ما أنبأ به القرآن على أنه نتيجة جاء لمقدمات قد سبقته. بعدما بينا هذه ينبغي أن نبدأ لنتبين ما الأدلة من كتاب الله عز وجل على قضية خرق كتاب الله عز وجل لحجاب الصدر. أنا يمكن أن أفهم، يمكن أن أظن، يمكن أن أحسب ما الذي تفكر فيه، يمكن مرة مرتين، لكن حينما يؤكد كتاب الله عز وجل على ما يتحرك في صدرك أنت تقول كذا كذا كذا بالضبط وبالحرف، وحينما وأنت العدو لما يفضحك الله عز وجل به، لو كان غير صحيح لقلت هذا هو دليل على أنك لست برسول، وإنما خرس القوم لأنه قد نبش كتاب الله تبارك وتعالى ما في صدورهم. لولا يعذبنا الله، إذن ما قالوه في صدورهم إنما أظهره الله عز وجل. يضاف إلى هذا كل الإنباءات التي جاءت في كتاب الله عز وجل، ثم نحط الرحال إن شاء الله تبارك وتعالى في الأدلة التي تؤكد تأكيدا لا ريب فيه لمن أراد الإنصاف والموضوعية في البحث، أن كتاب الله عز وجل معجزة جاءت من سيخ الدعوة، ذلك أن كتاب الله عز وجل قد بنى أمة رجالا أطهارا. إذا أردت أن تتعرف إلى بعض ملامحهم ما عليك إلا أن تقرأ الكتاب الرائع الذي ألفه أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كتاب من أنفس ما كتب في القرن العشرين، كتاب جمع فيه مجموعة من الحقائق، بل إنه رصد التاريخ وعوامل الازدهار والانحطاط والانحدار، وعنونه عنوانا مثيرا ينضح ألما، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. هنا بقية سنؤجل إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن على ألا نعيد ما كنا قد قدمناه، وإلا سنبقى في مسلسل المقدمات دون نتائج. هنا نجد أنفسنا أمام ما أعظم ما أعطاك الله عز وجل إياه، سؤال لو أني سألته لنفسي ربما ضل ذهني في تحديده، أو ربما غلبتني نفسي فوجدت نفسي أمام والله أنفس ما أعطاني الله تبارك وتعالى إياه، مثلا النظر، بناء على أني رأيت واحد قد فقد بصره، لأن الفقد يؤكد الوجه. أنت حينما ترى مشلولا تشعر بنعمة الصحة حينما ترى، لكن لا بد من أن أسأل نفسي، هل نعمة الإيجاد نعمة؟ نعم والله نعمة. نعمة الإمداد نعمة. نعمتان ما خرج عنهما موجود، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، ولكن من حيث إن ذاتك وصفاتك خلق الله عز وجل، ومن حيث إن الله تبارك وتعالى قد تكفل بالبناء الحسي ودينونة هذا البناء بناء على ما هيأ الله عز وجل من أسباب كونية كالهواء والماء والفواكه، كل ما شئت من هذا، ما الذي يبقى؟ قال يبقى البناء المعنوي. شاء الله عز وجل أن يترك لك البناء المعنوي. البناء المعنوي يدخل في التكليف، البناء الحسي يدخل في التكليف. يعني أنا لو افترضت أنه أنفي أخطأ معروف الأبسط. نعم. وجئت بأمثل أبسط إلى هذه الحياة، هل أعاقب على فطر أنفي؟ لا والله ما أعاقب. لماذا؟ قال لأنه هذا ليس بيدي أنا، والله ما اخترت أنفي ولا لون عيني. قال لأنه عيني زرق هذا بدخل الجنة. نعم، من قال لك هذا؟ أو لأنه عيني رمادية. كل ما يدخل في الخلق ولا يد للمخلوق فيه، لم يرسم المخلوق خط من خطوطه، هذا مو داخل في التكليف. ما الذي يدخل في التكليف؟ قال جاء كتاب الله عز وجل، وهذا من عطاءات كتاب الله، ليرسم لك الصورة المعنوية التي أنت بأمس الحاجة إلى أن تتمثلها واقعا عبر المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما العوامر التي ينبغي أن تعمر بها باطنك؟ قال التواضع، اليقظة، محبة الله تبارك وتعالى، التوكل على الله، التعلق بالله تبارك وتعالى. هذه مكتسبات. نعم هذه مكتسبات. التفويض، عندك طمأنينة بالله تبارك وتعالى، عندك أنس بالله عز وجل. صحيح بعضها ربما جاء ثمرة، ولكن لا بد من أن تجاهد، لأن الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن هداية الله عز وجل المترتبة على ماذا؟ على ما تقوم به. إذا صح منا هذا وجدنا أنفسنا أمامه. يقول سهل بن عبد الله: إن لله تعالى في كل يوم وليلة وساعة عطايا ذات إمدادات الله عز وجل لا تنقطع إلا إذا انقطع لك وجود فوق هذه الأرض. متى ما انقطع وجودك من فوق هذه الأرض، يعني هذا أن الله عز وجل سينقلك من هذه الأرض بعدما قطع وجودك منها، رجعت إلى عالم البرزخ، وهناك سيكون لله عز وجل عطاء أيضا متواضع، لا ينقطع عطاء الله تبارك وتعالى. إذا عطاء الله عز وجل لا ينقطع. وأنت ربما وجدت نفسك أمام سؤال هذا يطرحه حالك، لو فرضنا أنه معتر، قل شو وين عطايا؟ والله ما شايف عطايا. مدده على جيبه ما بيحط ذاته، قل ما في عطايا. هذا حصر العطايا فيما هو يحتاج إليه بنظره حسب الظاهر، علما بأنه ما ينبغي للجهل بسنن الله عز وجل. هناك سنن، وربما وصلنا إلى عواقب من صنع أيدينا، فمن هنا ما ينبغي أن نلوم إلا أنفسنا. طالب على باب الاختبارات أمضاها تتكعا في الحدائق وسماعا للأشرطة ورقصا وبخشا، ثم دخل الامتحان وركب يلوم القدر. إيه؟ أنت الذي أوصلت نفسك إلى هذه النتيجة. إذا كان ذلك كذلك، عطاء الله عز وجل أعطيه مثل واحد فقط، قضية النفس. قضية النفس، هل تظن بأنه يمكن أن يكون آخر ما زخرت به هو آخر زخرة لك؟ يمكن أن يكون ذلك؟ ممكن، يعني آخر نفس أغرشته وآخر نفس أدخلته، يمكن يكون آخر نفس تدخله أنت؟ يمكن. إذا أنت مع نفس، إذا كل نفس عطية، وهذه العطية تساق لك من أجل أن تملأها، حذاري أن تدخل نفسا على غطيه، أو أن تخرج نفسا دون أن يعطر بما امتلأ به الصدر من الحب لله تبارك وتعالى، ومن الحضور مع الله تبارك وتعالى، ومن شكر نعم الله تبارك وتعالى. إذا أنت في عطاء مستمر حتى يرحلك الله عز وجل من فوق هذا الأرض. إذا ثبت ذلك وهو ثابت لكل يوم وليلة وساعة عطايا، أعظم العطايا. ما أعظم العطايا؟ سؤال الذي طرحناه في البداية، قال أن يلهمك ذكره. لما؟ أرجع مرة ثانية، ربما أنا تسول نفسي بناء على ظروف، والله لو أعطاني 1000 يعني أنا عندي الآن أحسن من الذكر. نعم، قال هو عنده أحسن. بالمنطق، بالمنطق، كل عطايا العطايا الدنيوية ستبقى في الدنيا ترى، وأنه أعطاك قصرا وسيارة وكل ما شئت من مظاهر عشان ما نطول. هذه العطايا انت قطع نفسك ورحلت الى الله عز وجل، عنده قصران اوصى بان يرحل معه قصر القبر، فشد ذلك القطر الذي جاء بالوصية وأدخل معه القبر. ما شاء الله سأفه. أنت سمعت بهذا ولا أنا أيضا. إذن حتى الأموال حتى الرصيد يعني لو معه مليار كم سيأخذ معه بحقيبته؟ قال ما راح يأخذ معه فلوس بل يأخذ دفتر شيكات لأنه قد يحتاج هناك في سوق الخضار تبع العالم برزق من أجل أن يشتري من أجل أن يشتري. لا لا لا أبدا كل العطايا الدنيا تتبقى في الدنيا وهي من أجل الدنيا. لذلك الله عز وجل حتى ما تسحرنا ظواهر الدنيا قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا يعني ستصبح أرض زرق ولا شيء ولا بد ترحم. ما الذي يقال؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله من المنكيات ألا ندرك الحقائق إلا إذا وجدناها. من المنكيات ستعرف غدا قيمة سبحان الله التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وستعلم غدا أنك لو استكثرت من لا إله إلا الله ما من قوم جلسوا بمجلس ثم قاموا لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار ما شميت ما كنت شم. لأنه هذه الدنيا بظواهرها ورموزها سوف تتحول إلى حقائقها هناك ما عاد شيء مثل ما كنا عليه في هذه الدنيا وإنما سيظهر لك نور لا إله إلا الله ونور الحمد لله ونور ذكر الله عز وجل. إذا نرجع القول لصاحبه سهيل بن عبد الله قال إن لله تعالى في كل يوم وليلة وساعة عطايا وأعظم العطايا أن يلهمك ذكره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد.